هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولدت الشاعرة سلوى الخير في بلدة القرداحة بمحافظة اللاذقية في غربي سوريا عام 1951، وكانت وفاتها بها عام 86. قضت حياتها في سوريا ومصر، وأتمت تعليمها قبل الجامعي في مدارس قريتها، ثم التحقت بكلية الآداب في جامعة دمشق بقسم اللغة العربية، ثم أوفدت في بعثة إلى جامعة عين شمس بالقاهرة، حيث نالت درجتي الماجستير والدكتوراه، ثم عملت بعدها أستاذة للنقد والشعر في كلية الآداب بجامعة تشرين في اللاذقية منذ عام 1978 حتى رحيلها. لها مجموعة شعرية ما تزال مخطوطة، ومجموعة قصصية بعنوان خيول الذاكرة السوداء، ورواية مخطوطة، وبحثان في النقد والشعر هما التيارات الفكرية في النقد حتى القرن الرابع الهجري، رسالتها للماجستير، والآخر الشعر العربي الحديث بين الفن والالتزام، رسالتها للدكتوراه. في إنتاجها الشعري التزمت سلوى الخير بنظام التفعيلة من خلال نزعة إلى التحديث وتحرير الشعر من قيود البناء العمودي، فتردد في صورها ومعانيها أصداء ثقافات متعددة تمزج بين القديم والحديث والغربي والشرقي، وأكثرها ينتمي إلى المعجم الرومانسي كما يفيد من الرمز ومستوياته الدلالية والحرص على الإيقاع الداخلي ووحدة الجو النفسي. تقول سلوى الخير في قصيدة عنوانها مزمور: نافورة في القلب من ظمأ ومن شوق إلى الوعد المحال، ما عاد في الأيام متسع، فمن يروي غليل الروح من نبع الخيال. الله يا زمن الضلالة، كم عبثت بنا وكم أطفأت شعلة خافق في الصدر أدمته النصال. تعب السؤال من السؤال، تعبت حناجرنا وجف الدمع في المقل الحزينة واستقال. تعبت خيول الحلم من فرسانها وترنحت عبر المجال. ظمأ وصحراء وأودية من النكران والكذب المجفف والرمال. ظمأ وآل، كذب وآل. لغتنا الجميلة ثم تقول الشاعرة السورية سلوى الخير: من أين لي أن أسرق النار لأضيء هذا العالم الداجي، عفوا لأحرقه بلا أسف وأعود أدراجي. نافورة في القلب من وجد ومن توق إلى حلم رهيب، لكن سدا مثل شبق الموت يعترض الغريب ويصده، فيلوذ بالوهم المجنح والخيال العذب والأمل الرحيب، ويتيه في عرض الدروب. من أين لي أن أسرق الماء أروي رماد العالم الظامي، لتقوم من بدء قيامته وترف كالعنقاء أحلامي. وفي قصيدة عنوانها ورد وعجب تقول سلوى الخير: وردة للنفوس الوضيئة، تلك التي لو مسحت الغبار عن الوجه واليد والسترة الخارجية عادت لرونقها وسناها القديم. وردة للنفوس التي ظل في القلب منها بقية لؤلؤة حرة لم تمت في الزمان الأثيم. وردة للنفوس التي لم تزل تعرف المنح في زمن الأخذ والصدق في زمن الكذب والحب في زمن الحقد والموقف الحر في وجه هذا الجحيم. وردة للنفوس التي احترقت في الظلام ولم ترض أن تنحني كي تمر رياح السموم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.